تهنية بانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. جرى معرض الصور الفوتوغرافية وجلسة الأرض السينمائي في شركة فرانوسون مانيون الدولية للمساهمة النيجيرية، ومعرض الكتب في شركة نايجستيل، وجلسة الأرض السينمائي في مزرعة باكورا بولاية زنفرا قبل أيام. عرضت في مواقع الأرض الصور الفوتوغرافية عن المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت الكتب والصور الفوتوغرافية التي تعرف بكوريا جوتسي. وعرضت في جلسات الأرض السينمائي أفلام بلادنا مثل شاريو ميري للعلماء.